الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الكفار المشركين، سلهم واستفهمهم عن هذا الأمر. قل لهم: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الله أذن لكم أم على الله تفترون. سلهم هذا السؤال وهم يعرفون الجواب، أنهم يفترون على الله الكذب وأن الله لم يأذن لهم بذلك. ما حرموه على أنفسهم مما لم يحرمه الله، وما أحلوه لأنفسهم مما لم يأذن به الله، إنما كان ذلك من افترائهم وكذبهم على الله عز وجل. قل لهم يا محمد أرأيتم، أي أخبروني، ما أنزل الله لكم من رزق، ما موصولة وهي مبهمة، وقوله تعالى من رزق بيان لما من في قوله من رزق بيانية. والتقدير أرأيتم الرزق الذي أنزل الله لكم أي خلق الله لكم سخر الله لكم. أرأيتم الرزق الذي سخر الله لكم فقسمتموه إلى قسمين جعلتم منه حراما وحلالا أحللتم أمورا من أنفسكم وحرمتم أمورا من أنفسكم اتباعا لأهوائكم أو لعاداتكم ولتقاليدكم أو لآبائكم وأجدادكم. ومن الأمور التي حرموها على أنفسهم ما سبق قبل في قوله تبارك وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فهذه الأمور حرموها على أنفسهم ولم يأذن الله تعالى بها. إذن فسألهم يا محمد قل لهم أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الله استفهام آخر الله أذن لكم أم على الله تفترون. سألهم هذا السؤال. لا شك أنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لن يستطيعوا أن يقولوا إن الله أذن لهم. لن يستطيعوا. لماذا؟ لأنهم لو قالوا إن الله أذن لنا لطولبوا بالدليل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أذن لكم الله أين؟ ما دليلكم؟ ما حجتكم؟ ما برهانكم؟ ليس عندهم برهان. إذا لم يأذن الله لهم بهذا بقي الأمر الثاني وهو أنهم يفترون على الله الكذب. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ لا شك أنهم يفترون على الله الكذب لأن الله تعالى خيرهم بين أمرين لا ثالث لهما. هذا التحليل والتحريم لرزق الله تبارك وتعالى الذي سخره لهم إما أن يكون منه أو من كذبهم على الله. ليس منه لأنه لا دليل على ذلك ولم يستطيعوا أن يدعوا ذلك لم يدعوه أصلا لأنهم لو ادعوه لطولبوا بالدليل فما بقي إلا أنهم يفترون على الله الكذب. قال الإمام رحمه الله قل أرأيتم ما أنزل الله قال مخاطبة لكفار العرب الذين حرموا البحيرة والسائبة وغير ذلك. قل الله أذن لكم سمعنا الله أذن لكم بمعنى الله أذن لكم فيما ذكر من التحليل والتحريم من تحليل ما تريدون وتحريم ما عنه ترغبون. والمشركون في هذا الأمر كانوا يتبعون أهواءهم فما ترغب فيه أنفسهم يحلونه وما ترغب عنه وتكرهه يحرمونه. إذن قل لهم الله أذن لكم فيما ذكر من التحليل والتحريم. قال الإمام متعلق بأرأيتم يقصد بالتعلق تعلق اللغوي لا التعلق الاصطلاحي الذي هو الإعراب يقصد أنه متعلق به في المعنى. هذان الاستفهامان بعضهما مرتبط ببعض لأن عندنا استفهامان وتكرار فعل قل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم. إذن كرر الفعل مرتين قل فعل الأمر وثم جاء الاستفهام بعد قل الأولى وبعد قل الثانية قل أرأيتم قل الله أذن لكم. لماذا كرر هذا؟ قال الشيخ وكرر قل للتأكيد. إذن هذه الثانية مؤكدة للأولى اللي هي قل الله مؤكدة لقوله قل أرأيتم. قال ولما قسم الأمر إلى إذن الله لهم وافترائهم ثبت افتراؤهم لأنه قال الله أذن لكم أم على الله تفترون. فقسم الله تعالى هذا الأمر أي هذا الشأن إلى قسمين إذن الله وافتراؤهم. فإذا ثبت أن الله لم يأذن لهم فما بقي إلا افتراؤهم. قال الشيخ قسم الأمر إلى إذن الله وافترائهم ثبت افتراؤهم لأنهم معترفون أن الله لم يأذن لهم في ذلك مقرون بهذا ولا يستطيعون خلافه لو خالفوه لبهتوا ولهذا لم ينسبوه لله عز وجل وإنما نسبوه لدين الآباء والأجداد أو للتقاليد والأعادات أو غير ذلك. إذن قال الله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون يعني أم على الله تكذبون بنسبة التحليل والتحريم إليه. ثم قال تبارك وتعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما ظن الذين يفترون على الله كذبا يقيم، هذا توبيخ منه سبحانه وتعالى وتقريع لهؤلاء الذين يفترون على الله الكذب. والمعنى أي شيء يظنه هؤلاء المشركون الذين يفترون على الله الكذب بنسبة التحليل والتحريم إليه، مع أنه سبحانه وتعالى ما أذن في ذلك. أي ظن يظنونه بالله تبارك وتعالى في هذه النسبة وفي هذا الافتراء. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، قال الشيخ أي شيء يظنون أن يفعل بهم يوم القيامة، أي شيء يظنون أن يفعل الله تبارك وتعالى بهم يوم القيامة. وهذا الاستفهام جاء للدلالة على التخويف والترهيب، فيه تخويف وترهيب. قال الشيخ وما ظن وعيد للذين يفترون، لأنه ربط ذلك بيوم القيامة، قال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، بمعنى الذين يفترون على الله الكذب في الدنيا أي شيء يظنون أن يفعل الله بهم يوم القيامة. ليس المقصود أنهم يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يفتري على الله الكذب، وضح المعنى. إذن وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، هل المعنى أنهم سيفترون يوم القيامة؟ لا، المعنى أي شيء يظنون أن يفعل الله بهم يوم القيامة. شكون هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب في الدنيا؟ قال الله تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس. إذن هذا الاستفهام قلنا المقصود به التخويف. كيف ذلك؟ بيان هذا أن الله تعالى كأنه قال لهم أيحسب هؤلاء أنهم لا يعاقبون؟ أيظنون أنهم يفلتون؟ أيظنون أنهم معجزون؟ يعجزون الله تبارك وتعالى. سبقت الآية قبل، قال تعالى وما هم بمعجزين، أي بفائتين عذاب الله تبارك وتعالى، لا يفوتون لا يفلتون. إذن هذا المعنى وما ظن الذين يفترون على كذبا، أيظنون أنهم لن يعاقبوا أنهم سينجون؟ ليس الأمر كذلك. إذن قال ربنا إن الله لذو فضل على الناس، قد تقول ما مناسبة هذا لما قبله، إن الله لذو فضل على الناس، ما المناسبة ما الرابط؟ فالجواب أن فضل الله تعالى على الناس باش بإمهالهم وتأخيرهم وعدم تعجيل العقوبة لهم. هؤلاء المشركون الذين نتحدث عنهم تمردوا وطغوا وتجبروا وكفروا وكذبوا سنوات عديدة، والله جل وعلا يمهلهم يؤخرهم سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون، فهنا يتجلى فضل الله عليهم. إذن هو الله تعالى ذكر شنائع أفعالهم وسوء صنيعهم، لكن من بعد قال إن الله لذو فضل على الناس، ففضله عليهم باش بالتأخير والإمهال، وأنه سبحانه وتعالى لم يعجل لهم العقوبة حتى إذا تابوا وأصلحوا تاب رب العالمين عليهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هؤلاء المشركون ما معنى ولكن أكثرهم لا يشكرون؟ أي لا يرجعون لا يتوبون. إذ شكر الله تبارك وتعالى أول ما يكون بطاعته، وهؤلاء لم يتوبوا لم يرجعوا لله رب العالمين، وبالتالي لم يشكروا. ولماذا قال ولكن أكثرهم لا يشكرون؟ احترازا من الأقل، فالأقل من العباد يشكرون الله عز وجل ويطيعونه ويؤمنون به سبحانه وتعالى، والأقل من هؤلاء المشركين سيتوبون إلى الله عز وجل. إذا المراد بالأكثر من مات منهم على الشرك والكفر ولم يرجع لله رب العالمين، ومفهوم الأكثر وهم الأقل هم الذين تابوا وأصلحوا ورجعوا لله عز وجل. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن، ما المراد بالشأن؟ قال الإمام الشأن الأمر. وما تكون في شأن أي في أمر، في شغل، في حاجة، في غرض، في أمر ما. وما تكون، والخطاب لمن؟ وما تكون أنت يا محمد. إذن وما تكون أنت يا محمد في شأن، أي أمر من أمورك. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، وما تتلو من قرآن، تقرأه لنفسك أو تقرأه على غيرك. ثم قال من بعد ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. ولا تعملون إشارة إلى أن هذا الخطاب يراد به الجميع، وإن كان في أوله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن أمته داخلة فيه بالتبع. وما تكون، هذا الخطاب في الأصل موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمته داخلة فيه بالتبع. ليش؟ لأنه قال من بعد ولا تعملون عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إلا كنا عليكم شهودا أي رقباء. هذا الأمر عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره أم لا؟ نعم عام للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله هو ما تكون في شأن، وإن كان الخطاب أصالة للنبي فالأمة داخلة بالتبع. والقرينة الدالة على ذلك هي قوله بعد ولا تعملون من عمل، ولا تعملون الواو الجماعة. فهذه قرينة على أن الخطابة السابقة تدخل فيه الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا من جهة المعنى قوله إلا كنا عليكم شهودا، ستأتي إلا كنا عليكم شهودا. وهذا الأمر اللي هو مراقبة الله تبارك وتعالى لعباده عام، يشمل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره من العباد. وضح المعنى. ولهذا قال الشيخ هنا والمراد هو وجميع الخلق. هل تدوى ما تكون في شأنين؟ المراد هو و إذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في شأن من شؤونه، وجميع الخلق إذا كانوا في شأن من شؤونهم، الله جل وعلا يكون شهيدا عليهم، مطلعا عليهم، مراقبا لهم، عالما بأقوالهم وأفعالهم. نعم هذا هو المراد. قال ولذلك قال في آخرها ولا تعملون من عمل. ومعنى الآية إحاطة علم الله بكل شيء. إذن هذه الآية من الآيات التي تدل على إحاطة علم الله بكل شيء، وأنه لا يغيب عنه شيء، وأن علمه وسع كل شيء سبحانه وتعالى. وقد جاءت آيات كثيرة في هذا المعنى الذي هو أن الله تعالى يحيط بكل شيء علما، وأن عباده لا يعلمون عنه إلا ما علمهم. قال عن عباده ولا يحيطون به علما، وقال هو سبحانه وتعالى عن مخلوقاته وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن فهذه الآية تدل على إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، وأن علمه يسع كل شيء سبحانه وتعالى. كيف؟ قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذ تفيضون فيه أي استأخذون في ذلك العمل، استشرعون في ذلك العمل. نكون عليكم شهودا أي مراقبين، مطلعين، عالمين. بل إن علم الله تبارك وتعالى بعباده أو بخلقه جميعا علم أزلي أولي لا بداية له، كما أنه لا نهاية له. إذن قال ومعنى الآية إحاطة علم الله بكل شيء. قال وما تتلو منه من قرآن. وما تتلو منه، الضمير في قوله منه على ماذا يعود؟ قال الإمام الضمير عائد على القرآن وإن لم يتقدم ذكره لدلالة ما بعده عليه. ولك الضمير في قوله منه عائد على، طيب إذا كان عائد على القرآن شو يكون هذا من قرآن ثانية؟ ماذا تفيد؟ التأكيد. وما تتلو منه من القرآن، هذا من القرآن ثانية، تأكيد لمنه الأولى على هذا الذي ذكرنا. قال وإن لم يتقدم ذكره، طيب لماذا عاد الضمير على القرآن وإن لم يسبق له ذكر؟ قال لدلالة ما بعده عليه. إذا دل عليه المقام كما يقول النحاة، دل عليه المقام، فالضمير عائد على القرآن لدلالة المقام عليه، وهو قوله من بعد وما تتلو منه من قرآن. قال كأنه قال ما تتلو شيئا من القرآن. هذا المعنى الأول، المعنى الأول أن الضمير عائد على القرآن. المعنى الثاني أن الضمير عائد على الشأن، الشأن الذي قال قبل وما تكون في شأن وما تتلو منه أي من ذلك الشأن من القرآن. وضع فالضمير عائد على الشأن الذي سبق في قوله وما تكون في شأن وما تتلو منه أي من ذلك الشأن من القرآن. وضع قال والأول أرجح لأن الإضمار قبل الذكر تفخيم للشيء. إذن ما هو الأول؟ أن الضمير عائد للقرآن وعاد الضمير على شيء لم يذكر لدلالة ما بعده عليه. هذا الذي سوى ذلك. إذن لماذا قال الشيخ هذا الأول أرجح؟ قال لأن الإضمار قبل الذكر تفخيم للشيء. وفيه أيضا نقطة أخرى وهي التشويق والتشويف لذلك الشيء. وما تتلو منه من ماذا؟ من قرآن. فيأتي البيان بعد التشويق، يتشوق السامع للمعرفة فيأتي البيان بعد ذلك. قال تعالى إلا كنا عليكم شهودا أي رقبا مراقبين مصلين إذ تفيضون فيه أي إذ تشرعون في ذلك العمل في ذلك الشأن. إذا الضمير في قوله إذ تفيضون فيه على ماذا يعود؟ على الشأن. الشأن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون في ذلك الشأن. واضح؟ إذا الضمير على ماذا يعود؟ على الشأن الذي سبق. عليكم السلام. على الشأن الذي سبق في قوله تعالى وما تكون في شأن. وضع المعنى إذ تفيضون في ذلك الشأن. ومعنى تفيضون فيه أي تشرعون فيه تأخذون في العمل به. هذا هو المعنى. قال الشيخ يبين هذا يقال أفاض الرجل في الأمر إذا أخذ فيه بجد. أفاض الرجل في الأمر أخذ فيه بجد. إذن تفيضون فيه أي تأخذون في ذلك الأمر بجد. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذ هنا ظرف. إذن كنا عليكم شهودا متى؟ وقت إفاضتكم فيه. زمن إفاضتكم فيه ليست للتعليل بل هي للزمن. كنا عليكم شهودا متى؟ وقت شروعكم فيه أخذكم فيه عملكم به. قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذا تقرير وتأكيد للمعنى السابق لأن المقطع هذا الأول الذي ذكرناه وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا فيه. على ماذا يدل؟ كنا يدل على إحاطة علم الله بكل شيء. قرر الله هذا المعنى وأكده بقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. زيادة بيان وتقرير للمعنى السابق وهو إحاطة علم الله بكل شيء. معنى وما يعزب أي وما يغيب لا يغيب عن ربك سبحانه وتعالى مثقال ذرة. وزن الذرة، الذرة هي أصغر نملة. صغار النمل يقال لها الذر، والواحدة ذرة. إذن الذرة هي النملة الصغيرة. إذن النملة الصغيرة أصغر نملة تعرفها توجد في الكون. لا يعزب عن ربك فعلها، لا تعزب عن ربك حركاتها وسكناتها، لا تغيب عن الله عز وجل. إذن إذا كان أصغر مخلوق يتحرك فيه حركة اللي هو أصغر نملة لا تعزب عن ربك ولا يغيب عنه وزنها ولا تغيب عنه حركاتها وسكناتها، فكيف بما هو أكبر؟ فكيف بما هو أعظم؟ وقد سبق تقرير هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات والأرض وما ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض في ظلمات الأرض حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب المبين. إذن فأكد الله تعالى علمه بكل شيء بقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال الشيخ مثقال الذرة وزنها والذرة صغار النمل. قال الزمخشري إن قلت لما قدمت الأرض على السماء لأنه قال من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فجاء السؤال هنا إشكال. قال إن قلت لما قدمت الأرض على السماء بخلاف سورة سبأ. في سورة سبأ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهنا قال في الأرض ولا في السماء، فلماذا قدمت الأرض على السماء عكس ما في سورة سبأ. قال: فالجواب أن السماء قدمت في سبأ لأن حقها التقديم، وقدمت الأرض هنا لما لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض. علاش؟ لأن حقها التقديم، لأنها سابقة في الخلق، ولأنها أعظم خلقا من الأرض. السماوات أعظم خلقا من الأرض بلا شك. الأرض بالنسبة للسماء لا تساوي شيئا، مخلوق صغير جدا مقارنة مع عظمة السماء. واحد. ثانيا، خلق السماء سابق على خلق الأرض، وقد قررنا هذا قبل في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قلنا الجمع بين هذا وبين الآيات التي تدل على أن الله تعالى خلق الأرض بعد السماء، لأن بعض الآيات ظاهرها تعارض، أن الله تبارك وتعالى، وقد اختلف أهل العلم في هذا، اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال خلق الله الأرض قبل السماء، ثم خلق الله بعد ذلك السماء، ثم عاد إلى الأرض مرة أخرى فدحاها، لقوله تبارك وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، ذكر هذا بعد خلق السماء، قال: أنتم أشد خلقنا من السماء، بناها، رفع سمكها، فسواها، وأغطش ليلها، وأخرج، والأرض بعد ذلك دحاها. فوجه الجمع على هذا أن الأرض خلقت قبل السماء كما في سورة البقرة، وكما في سورة الدخان في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فخلق الأرض قبل السماء، ثم عاد إلى الأرض بعد خلق السماء فدحاها. دحاها أي خلق فيها، بسطها سبحانه وتعالى، وخلق فيها النباتات والأشجار والبحار وغير ذلك مما على الأرض. وقال بعض في علمنا: الله تعالى خلق السماوات قبل الأرض لعظمتها، واستدل على ذلك ببعض الأدلة العلمية. وقيل خلق في وقت واحد لقوله تبارك وتعالى: ألم ترى أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا مجتمعتين ففرقناهما، فهما في وقت واحد. نعم، كثير من المفسرين على القول الأول أن الأرض قبل السماء ثم بعد ذلك عاد الله إلى الأرض فدح، لكن بعض السلف على العكس، وهذا تقويه كثير من القرائن العلمية في الوقت الحديث، أن خلق الأرض متأخر عن خلق السماء. ولا إشكال في هذا، لأنه يمكن الجمع بين ما وصل إليه العلم وبين هذه الآيات، إذ لا تعارض بينها. ولا يخلو ما ذكره بعض المفسرين من هذا الجمع الذي ذكرنا، من أن الأرض قبل السماء ثم الله تعالى رجع إلى الأرض فدحها، لا يخلو أن يكون اجتهادا، هذا اجتهاد لبعض السلف من المفسرين. فلا يتعارض هذا الأمر الذي وصل إليه العلم مع آيات القرآن، إذ يمكن التوفيق والجمع بين هذا وبين ذاك، لأنه لا يوجد نص صريح بالمعنى الأصولي لا يحتمل غيره أن السماء سابقة عبي قطعا من كل وجه، وأن الأرض متأخرة من السماء من جهة التنصيص، لا يوجد ذلك. لكل هذا يمكن الجمع، فلا تعارض إن شاء الله. إذن قال الشيخ: فالجواب أن السماء قدمت في سبأ لأن حقها التقديم، وقدمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة عرض. إذن هنا لماذا ذكرت الأرض قبل السماء؟ قال: لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض. أين هي الشهادة على الأرض؟ على أهل الأرض في قوله: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالآية هنا ذكر الله تعالى فيها الشهادة على أهل الأرض ولا لا؟ فنعم، إلا كنا عليكم شهودا. عليكم قدم الجار ومجرور على عامله اللي هو شهودا، قدم على عامله، وعامله هذا صفة مشبهة، جمع شهيد شهود صفة مشبهة. قال الله تعالى: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. قرئ بقراءتين، قرئ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وقرئ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فما هو إعرابها على القراءتين؟ قال: من قرأهما بالفتح فهو عفو على لفظ مثقال. إذا التقدير: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض والسماء ولا أصغر من ذلك ولا أكثر. لاحظ قلت لك عطف على مثقال، كيف الجواب؟ لأن اسم لا التي تعمل عمل إن يكون بتقدير من، عندما تقول لا رجل في الدار معناه لا من رجل في الدار، تسمو لا التي تعمل عملا إلا بتقدير من لا رجل يقدر أي لا من رجل يقدر. إذن فقراءة الفتح ولا أصغر من ذلك ولا أكبر عطفا على مثقال مجرور بمن وما يعزب عن ربك من مثقال. ومن هنا بيانية بيانية. والنحاة يقولون إن من المقدرة في اسم إن في اسم لا التي تعمل عمل إن بيانية. هذه من المقدرة في قول كلام رجل ما معناها؟ كذلك بيانية وضعها. إذا فهذا الوجه وجه القراءة البناء على الفتح. ممكن نقول البناء على الفتح ولا أصغر هذا اسمه إن مبني على الفتح في محل نصب. وأما قراءة الرافع قولي أولا أصغر من ذلك ولا أكبر قال ومن قرأهما أو يمكن يقال النصب كما ذكر فيصح النصب لأنه ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف. وقراءة الرفع ولا أصغر قال عطفه على موضع أو رفع بالابتداء. إذن ففيه وجهان إما أنه من باب العطف على محل ما سبق أو أنه مبتدأ كلام مستأنف. قال الله تعالى ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بمعنى لا يوجد شيء يقع في هذا الكون أو وقع أو سيقع إلا هو مسطور مكتوب في كتاب بين وهو اللوح المحفوظ. في كتاب مبين أي بين وهذا الكتاب بين هو اللوح المحفوظ. كتب فيه وزن الذرة وكتب فيه سقوط أوراق الأشجار وعدد الحبات التي تكون في ظلمات الأرض. فكيف بأفعال العباد؟ كيف بأقوالهم وأعمالهم؟ أتخفى عن الله رب العالمين؟ إذن فالمراد أيضا تقرير إحاطة علم الله تعالى بكل شيء وتقرير هذا الأمر في جميع الآيات في القرآن. متى قرر الله تعالى إحاطة علمه بكل شيء فإن لذلك فائدة تربوية. هنا فائدة تربوية تستفاد من هذا التقرير. ما هي الفائدة التربوية؟ أن يخاف العبد ربه ويحذر عقابه ويخشى من التقصير والتفريط في جنبه لأنه يعلم أن ربه مطلع عليه. الفائدة التربوية التي تستفاد أن تستحضر أيها العبد في كل حركاتك وجميع أحوالك وأحيانك أن ربك عالم بك مطلع عليك وهذا يبعثك على أن تراقبه في أقوالك وأفعالك. فلا تقول ولا تفعل إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى. هذه الفائدة التربوية التي تترتب على الفائدة العلمية. إذا علمت أن علمه محيط بكل شيء فيجب أن يؤثر فيك هذا عملا. ما العمل الذي يجب أن يؤثر فيك؟ أنت عرفت الفائدة العلمية. ما الذي يجب أن يؤثر فيك؟ مراقبة الله عز وجل وألا يراك الله على معصية، ألا يسمع الله تعالى قولا منك يسخطه ويغضبه جل وعلا. قال تعالى بعد هذا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن ألا حرف استفتاح كما لا يخفى والدليل كسر الهمزة بعدها ألا إن فهي استفتاحية. إن أولياء الله قال الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي في الآخرة. كثير من الناس يسيء فهمها لا خوف عليهم يظنش أنه لا خوف عليهم ويحزنون في الدنيا بمعنى أنه لا يتعرضون للآفات لا يتعرضون للأذى في الدنيا. هذا ليس كذلك بل إن أولياء الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحوال يصابون بالأذى من العباد يصابون بالضر من الأذى ليس لازما لكن في كثير من الأحوال يصابون بالأذى. ولك قدوة وأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس سيد الأولياء عليه الصلاة والسلام؟ بلى وقد أوذي عليه الصلاة والسلام إيذاء شديدا من قومه ممن كان يدعوه من الله سبحانه وتعالى. أوذي يوم أحد ويوم الطائف وفي غيرهما من المواقف. والصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الولاية أعظم أولياء هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يؤذوا إيذاء شديدا في دين الله تعالى؟ بلى أوذوا إيذاء شديدا. ثم يليهم التابعون وأئمة الإسلام أوذوا إذا عن شديدا وهم من أولياء الله تعالى قطعا. إذن فقوله لا خوف على المعذور أي في الآخرة، في الآخرة لا يخافون من الأهوال التي يخاف منها غيرهم، لأن يوم القيامة يوم عظيم، يوم شديد الأهوال، عظيم الكروب. أولياء الله تعالى يطمئنهم ربهم، تسكن قلوبهم وترتاح أفئدتهم، فلا يخافون يوم الفزع. يوم الفزع الأكبر هم لا يخافون ولا يحزنون، كما قال ربنا تبارك وتعالى في المؤمنين المستقيمين وهم من أولياء الله، لأن تلك الآية مما يبين هذه الآية. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نفس الجزاء الذي ذكره هنا ذكره هنا، لا تعارض بينهما، لأن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا من أولياء الله تعالى، الذين قالوا ربنا الله حقا واستقاموا حقا ظاهرا وباطنا، استقاموا كما أراد ربهم لا كما اشتهت أنفسهم، استقامة على الوجه المطلوب في الظاهر والباطن، هؤلاء من أولياء الله ولا لا؟ من أولياء الله، لأن ولاية الله تعالى الناس فيها على درجات، الناس فيها متفاوتون تفاوتا كبيرا. إذن فأولئك من أولياء الله. قال الله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي في الآخرة، في الآخرة لا يخافون شيئا ولا يحزنون على شيء. وفسر بأن المعنى لا خوف عليه فيما هم مقبلون عليه من أمر الآخرة من القبر ويوم البعث وما بعده، ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم في الدنيا من أولاد وزوجة ووالدين وإخوة ونحو ذلك، فإن الله تعالى يتولاهم في ذلك. فإذا شاهد على كل حال المعنى لا خوف عليهم أي في الآخرة، في الآخرة. إذا قال الله ألا إن أولياء الله، من هم أولياء الله؟ قال الشيخ اختلف الناس في معنى الولي اختلافا كثيرا، قال والحق فيه ما فسره الله بعد هذا بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا كلام من؟ كلام الإمام ابن جزي، ليس كلام تيمية ولا ابن القيم ولا، كلام ابن جزي. قال لك والحق فيه ما فسره الله بعد هذا بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال هذا هو الحق في تفسير الولاية. إذن أولياء الله من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن شئت مزيد إيضاح قل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لا تعارض بين هذا وذاك. الذين آمنوا، آمنوا بالله تعالى ورسوله وملائكته بما يجب الإيمان به، وكانوا يتقون أي يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي ويقفون عند الحدود، وهم الذين استقاموا. إذ يمكنك أن تفسر الاستقامة بالتقوى كما يمكن أن تفسر التقوى بالاستقامة، فلا تخالف بينهما. ما هي الاستقامة على دين الله؟ الاستقامة على دين الله معناها امتثال أمر الله واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده في الظاهر والباطن، هذه الاستقامة، أن تسير على طريق الله تبارك وتعالى سيرا سويا لا اعوجاج فيه، لا ميل فيه يمنة ولا يسرى. هذه الاستقامة، تسير إلى الله تعالى سيرا مستقيما أي سويا، فلا تعصف بك ولا تزيغ وتميل بك الشهوات والشبهات يمينا ولا شمالا، تسير على صراط الله تعالى المستقيم. فإذا الاستقامة والتقوى لا تعارض بينهما. إذا فسر الله تعالى الولي بقوله الذين آمنوا فانتقون. إذا ليس من شرط الولي أن تجري على يديه خوارق العادة كما يظن البعض، بعض الناس يظن أن الولي لا بد أن تجري على يديه خوارق العادة، فمن جرت على يديه خوارق أو أمر خارق العادة وإلا فليس بولي. هذا ليس بلازم في الغالب، بل هذا ليس غالبا، الولي هو المؤمن التقي ولو لم يعلم به أحد من الخلق. كثير من الأولياء لا يعرف بولايتهم إلا ربهم، إلا خالقهم سبحانه وتعالى. حققوا الإيمان والتقوى والاستقامة على دين الله تعالى في السر، في الخفاء، في الباطن، إذا عملوا أعمالا لا يخبرون بها أحد، لا يظهرونها في العلن إلا ما اضطروا لإظهاره، كالصلوات في المسجد والحج والعمرة، ما لا بد من إظهاره، لا يتعبد لله به إلا في العلن، وما عدا ذلك يسرونه ويخفونه كما يخفي أحدنا عيوبه، كما يخفي أحدنا معاصيه وسوءاته، يخفون أعمالهم الصالحة. أولياء لا يعرفهم أحد، على رأس الأولياء العشرة المبشرون بالجنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم ما علم عنهم خارق من خوارق العادة. إذن فجريان خارق العادة هذا ليس لازما وليس ضابطا للولاية. نقول ليس كل من جرى على يديه خارق عادة كان وليا لله، قد يكون وليا للشيطان، مش الضابط هو خارق العادة، الضابط هو الإيمان والتقوى، الإيمان والاستقامة، لأن خارق العادة قد يجري على بعض العباد فيما يرى الناس من الشيطان، فيكون العبد وليا للشيطان لا لله رب العالمين. من كان وليا للشياطين يعبدهم في السر، يتقرب إليهم في السر، ألا يمكن أن يفعلوا له، أن يستجيبوا له كما استجاب لهم بفعل بعض خوارق العادات، بأن يقربوا له الشيء البعيد وأن يوصلوه إلى الشيء البعيد؟ نعم يمكن أن يفعلوا به ذلك، إذ هو يتقرب إليهم فلا بد من الاستجابة له ولو مرة. إذن فخارق العادة لا يستلزم الولاية. ثم إني أقول من باب التنبيه، اعلموا أن أكثر ما يروى من خوارق العادات لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء بالميزان العلمي المنضبط المعروف. كل من نقل إليك خبرا، معلوم أن أي أحد نقل إليك خبرا فلا يمكن أن تتيقن من صحته حتى تعرف نقلته، من الذي نقل الخبر إلينا، ولذا تعتبر هذه الأمة أمة إسناد. ليس كل من تكلم بكلام يصدق، يقال له سن لنا رجالك، هذا نقل بالخبر من هم؟ من رأى ذلك الأمر بعينه؟ وهذا الذي رآه من هو؟ هل هو صادق أو غير صادق؟ هل هو عدل أم ليس بعدل؟ ومن حدثه بهذا؟ والثاني هل توفر فيه شروط العدالة أم لا؟ ومن أخذ عنه هذا؟ أكثر ما يروى في هذا الباب أسانيد أو روايات ليس لها سند أصلا، روايات ما لها سند، منقطعة الأوصال، يروى أن شيخا من الشيوخ قال كذا، ولا تكاد تجد من رأى ذلك، كل من تسمعه سمع، قيل له، ذكر له، قيل لنا إن الشيخ الفلاني وقع، ذكر لنا أنه قال، أخبرنا أنه فعل، رأيت ذلك لم أرى. بل في كثير من الأحوال ما هي إلا منامات وأحلام يرونها بعد نومهم لا في يقظتهم فيتخيلونها حقيقة. فالمقصود على كل حال الشاهد أن الولاية ضابطها هو الإيمان والتقوى، الإيمان والاستقامة، ولا تستلزم خارق العادة كما أن خارق العادة لا يستلزم الولاية. قال الشيخ رحمه الله الذين فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي، من جمع بينهما فهو، ثم الناس في الولاية على مراتب يتفاوتون، كما أنهم في التقوى يتفاوتون، وفي الصلاح يتفاوتون، وفي الصدق يتفاوتون، وفي الإخلاص يتفاوتون، هذه منازل للعبودية يتفاوت فيها الناس على حسب قوتها في قلوبهم أو نقص ذلك شيئا فشيئا، فالناس في ذلك على درجات. قال الشيخ وإعراب الذين آمنوا، طيب الذين آمنوا ما إعرابه؟ قال صفة للأولياء أو منصوب على التخصيص أو رفع بإضمار هم الذين، ولا يكون ابتداء مستلزم. إذن هناك ثلاثة أوجه في الإعراب، الوجه الأول أنه صفة للأولياء، وعلى هذا نقرأ هكذا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، صفة نعتني الأولياء، وعلى هذا يكون في محل نصب، إن أولياء منصوب، إذا الذين نعت لأولياء أيضا منصوب المحل، مبني على الفتح في محل نصب لأنه اسم موصول. الإعراب الثاني منصوب على التخصيص، المعنى أخص الذين آمنوا وكانوا يتقون، مفعول بفعل محذوف، الإعراب الثالث بإضمارهم، شنو التقدير؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنوا النقيف. ثم نقرأ الذين آمنوا، أي هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، هم الذين، الذين خبروا لمبتدأ محذوف. قال ولا يكون ابتداء مستأنفا لئلا ينقطع مما قبله، بمعنى لا يصح أن نعربه مبتدأ وأن يكون الكلام مستأنفا، لا ليس كذلك. بمعنى نقول ولا هم يحزنون انتهى قف، والذين آمنوا هذا كلام مستأنف أي منقطع عما قبله في المعنى، مش لا يجوز الوقف، لا قصد يقصد الشيخ لا يجوز في الإعراب أن نعتبره كلاما مستأنفا، ماشي من حيث القراءة، من حيث القراءة يجوز الذين آمنوا ويكونوا منصوبا على التخطيط أو خبرا لمبتدأ محذوف، كيف الحال؟ الذين آمنوا أي هم الذين آمنوا، الذين آمنوا أخص الذين، لا إشكال، لكن لا يجوز أن تقصد أنه كلام مستأنف منقطع عما قبله، فهم المعنى؟ ولهذا مثلا الوقوف على هذا الموضع ثم الركوع وبدء الذين آمنوا في الركعة الثانية هذا يجعل الكلام منقطعا عما قبله، يجعله مستأنفا، قال لك ليس مستأنفا. قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أولياء الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب في الآخرة، نبدأ بالآخرة لأن الأمر سهل، شنو هي البشرى التي لهم في الآخرة؟ هي الجنة. ما هي البشرى التي لهم في الدنيا؟ سيذكر الشيخ الخلاف فيها. إذا نبدأ بالآخرة لأنه لا نزاع فيها. قال أما بشرى الآخرة فهي الجنة اتفاقا، إذا في الآخرة لهم البشرى باش يبشرون بدخول الجنة. طيب البشرى اللي تكون لهم في الدنيا ما هي؟ قال وأما بشرى الدنيا فهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في هذا صحيح، رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرؤيا الصالحة عاجل بشرى المؤمن، يراها أو ترى له، إما يراها هو بنفسه أو يراها أحد له، كيقول لي فلان قد رأيتك كذا وكذا، يراها أو ترى. وكثير من الناس يرون في المنام، يرون على أعمال صالحة وعلى صفات صالحة ويسيئون الظن بأنفسهم ويعدون ذلك ويحسبونه من حسن ظن الرائي بهم، ولا يحدثون بذلك أحدا ولا يتفاخرون به لأنهم يظنون أن ذلك من حسن الرائي، من حسن ظنه بهم، رآه على تلك الحال، فيزداد اجتهادهم وعملهم وشعورهم بالتقصير في جنب ربهم، لا يفرحون بذلك فرحا يثنيهم عن العمل، يصدهم عن العمل، بل بالعكس يقولون لعل هذا من الفتنة، المؤمن هكذا يقول لعل هذا من الفتنة، لعل هذا من الابتلاء، فوجب أن لا أغتر به، أن لا أعجب به، هذا حال أولياء الله تعالى، رؤيت لهم رؤى ولم يحدثوا بها أحدا، رؤى كثيرة ويسترون عمرهم ما خبروا بها الناس. أما اللي كيجي يقول لا رؤيت قيل إن لي كذا، ما يخبر بولايته، أنه كيقول الناس أجي عندي احتفوا بي والتفوا حولي أنا واليوم أولياء الله تعالى، لتقدموا لي التحف والهدايا والقرابين. الولي حقا لا يخبر لا برؤيته لنفسه ولا برؤيته، اللهم إلا إذا أراد التأويل يخبر بها مؤولا يؤولها، هذا كان يفعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصون عليه رؤاهم ليؤولها. أما أنهم كانوا يتفاخرون بذلك لم يثبت لا عن الصحابة ولا عن أئمة التابعين أنهم كانوا يتفاخرون بالرؤى، كيجي وقال أنا رأيت ولا شفت لي ولا كذا، أبدا يحكونها النبي صلى الله عليه وسلم ليؤولها، فإن أولت كتموها واجتهدوا في العمل الصالح، اجتهدوا في العمل الصالح ولم يعجبوا بها، لأن أنت رؤيت في رؤيا من أناس صالحين، انتهى الأمر، ضمنت دخول الجنة، وضعت قدميك في الجنة، ضمنت خلف الجنة. طيب رؤيت على وجه صلاح ثم بعد ذلك انتكست، أعجبت بتلك الرؤيا واغتررت بها وتركت العمل، أتنفعك الرؤيا وقد تركت العمل؟ تركت العمل وصرت مقصرا تنفعك؟ لا ينفعك ذلك. إذا هذا القول الأول، قيل شنو هي البشرى في الحياة الدنيا؟ هي الرؤية الصالحة. وقيل محبة الناس للرجل الصالح. القول الثاني أن المعنى محبة الناس بمعنى عاجل بشرى المؤمن أن تجد كثيرا من الناس يحبونه، أن يجعل الله تبارك وتعالى له محبة في القلوب. ومش المراد بمحبة الناس أن يحبه الناس كلهم أجمعون، هذا لا يكون لأحد، هذا الله تعالى وليس له ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم وليس له ذلك. إذن مش المراد أن يحبه جميع الناس، لكن المقصود أن يعم حبه في قلوب الناس، أن يكون هذا غالبا عاما، كثير من الناس لا أكثر الناس يحبون ذلك الرجل، له مكانة في قلوبهم، هذا هو المعنى المراد، لا أن يحبك الناس كلهم أجمعون، فهذا لا يكون لك إلا إن كنت منافقا، لا يكون لك. وضح المعنى؟ إذا الناس أي عموم الناس، لا كل الناس. وعلى هذا كثير من علمائنا الذين قدموا لهذه الأمة ما قدموا من الآثار العظيمة من كتابات وطلبة ودروس وغير ذلك، كثير منهم جعل الله تبارك وتعالى محبتهم في قلوب الناس، في قلوب كثير من الناس، فهذه عاجل بشراهم في الدنيا قبل الآخرة. وقيل ما بشر به القرآن من الثواب، بعضهم قال له البشرى في الحياة الدنيا، شنو هو ما بشر به القرآن من الثواب، كما في قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا من بشراهم اللي بشرهم الله بها في الدنيا ولا لا؟ الله في الدنيا قبل الآخرة بشرهم، قال لهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قيل هذا هو المراد به لهم البشرى في الحياة. إذا لاحظ الشيخ لم يذكر من الأقوال خوارق العادة، ما قالش لك لهم البشرى في الحياة الدنيا أن يكرموا بشيء خارق للعادة أبدا، ذكر أربع ثلاثة أقوال، الرؤية الصالحة يراها يرونها أو ترى لهم، الأمر الثاني محبة الناس، والأمر الثالث ما بشر به القرآن من الثواب. إذن قال تبارك وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، نختم بها إن شاء الله، لا تبديل لكلمات الله أي لا تغيير لأقواله ولا خلف لمواعيده. إذن ما المراد بكلمات الله أي أقواله؟ ولا يمكن أن تفسر لا تبديل لكلمات الله أي لأحكامه وأقضيته، ما قضاه سبحانه وتعالى وقدره وحكم به لا تغيير له لا تبديل له. قال الشيخ لا تغيير لأقواله ولا خلف لمواعيده، لقوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال وقد استدل بها ابن عمر على أن القرآن لا يقدر أحد أن يبدله، هذه من عجائب استنباطات عمر، من عجائب الاستنباطات لعمر، وخطاب أنه استدل هذه الآية، نحن مشهور أننا نستدل بقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كنقول الآية يستدل بها على أنه لا يقدر أحد أن يبدل شيئا في كلام الله عز وجل. مما يدل على هذا المعنى ما هذه الآية، لا تبديل لكلمات الله لأقواله، ومن كلماته وأقواله القرآن، إذن فلا أحد يقدر أن يبدل ويغير فيه شيئا ولو كلمة بل ولو حرفا، لأن الله تعالى حفظه بواسطة حفظه في الصدور وحفظه في السطور، ذلك هو الفوز العظيم. إذا الفوز العظيم الذي يبشر به أولياء الله تبارك وتعالى هو هذا المذكور في هذه الآية، وهو ألا إن أولياء الله إلى قوله لا تبديل لكلمة الله، ذلك أي ما ذكر هو الفوز العظيم. إن شاء الله نرجع السؤال هذا إلى الدرس الآتي ونجيب عنه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.